بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال طرفة بن العبد: ويوم حبست النفس عند عراكه حفاظا على عراكه. عراكه. طيب اقرأ. حفاظا على عوراتها. هذا ملاك لعل هذا أحسن وأحسن. نعم عند عراكها. نعم قال: ويوم حبست النفس عند عراكها حفاظا على عوراته والتهدد. نعم ويوم رواية يوم ويوم إيش يوم ويوم. نعم وجه اجتهاد ويوم حبست أو ويوم على أن الواو ربا خلق الجحال. وإذا قلت ويوم حبسته فيكون يوم مضافا إلى الجملة بعده فيبنى. رأيت يبنى أو يعرب، لكن هنا لما كان في الجملة المضاف إليها مبنيا أي في أول ما في أول هذه الجملة المضاف إليها مبنيا فبناء يوم أجود على أنه مبني الفتح في محل نصب. فقوله أو تقول ويوم في محل جر. أيوه إيش هو يعني قوت مبني على الفتح في محل جر في اللي إيش جر ربا. لا لا إذا قلنا ويوم أيوه إذا قلنا إذا اعتبرنا الواو ربا نقول هكذا على أنه مبني مبني الفتح في محل الجر. هذا إذا بنيناه واعتبرنا الواو واو ربا أو نقول ويوم بالإعراب والواو واو ربا لأن ما أضفنا عند الإضافة يحصل البناء. رأيت يحصل البناء فويوم لا بناء لا إضافة فيكون مجرورا بربا محذوفا والواو دليل على ربا. فقوله يوم هو يوم حبست حبست ايش النفس عند عراكها حبست النفس حبست النفس اي قصرتها ومنعتها عن الفرار. هذا يراد الحبس يكون في محل واحد لا يغادر هذا المكان. ويوم او يوم حبست النفس أي نفسي لأن ال هنا نائبة عن ياء المتكلم وأصله حبست نفسي فعوض عن المضاف إليه المعرفة وياء المتكلم بأل في المضاف فصار ويوم أو يوم حبست النفس عند عراكها. وعند عراكها عند مزاولتها بشيء من حرب ونحوه هذا الشيء وهو الحرب أو الموقف الذي هو فيه وقع في الازدحام. العراق مصر عارك ويعارك معاركة أي الاحتكاك عند الاشتداد عند اشتداد أو عند اشتداد تقارب أجساد أجساد حيوانات أو أجساد ناس ببعضها تقاربها مع بعضها بحيث يحصل الازدحام فيقال عراك. ويقصد به أي عند معاركتها لشدة الحرب هذا المراد به الازدحام من الاجتماع للحرب. ولذلك قال ويدل على هذا أن قائلا يقول فأرسلها العراك ولم يددها ولم يشفق على النغف الدخالي. أرسلها الإبل جمعت هكذا جمع الراعي يجمع هذا الإبل على الحوض فحصل فيه في هذا الاجتماع وهذا الجمع للشرب حصل فيه ازدحام واعتراف هذا يدفع هذا البائر يدفع ذلك وهي معتركة يحتك هذا بهذا عند الاجتماع والازهام على الماء. إذن فهكذا هنا عند عراكها عند مزاحمتها في الحرب وقت الشدة عند عراكها حفاظا على عوراته والتهدد حفاظا على عوراته. إنما فعلت هذا حبست نفسي حفاظا على أن حفاظ مقول لأجله. لماذا فعلت هذا الحبس أو لماذا فعل هذا الحبس؟ قال حفاظا أي محافظة على عوراته. عندك عوراته ولا عوراتها؟ عورات النفس أو عورات النفس يؤنث كثيرا وقد يذكر. فعلى كل عوراته حبست النفس عند عراكها. فهل نقول حفاظا على عوراته عورات العراك؟ حفاظا على عورات العراك أي الازدحام في الحرب والقتال. ما سيظهر من هذا الازدحام في القتال من عورة؟ والعورة ما لا يكشف عنه ولا يريد الإنسان أن يطلع عليه أن يطلع غيره عليه لأنه شيء يحافظ عليه. ولذلك المرأة يقال عورة، قد يقال له عورة، لها عورة يقال لها كلها لكلها عورة أحيانا في اللغة. ما لا تريد أن يصل إليه أحد أو أن يظهر أو يكشف أو يلعب به أو هكذا يقال عورة. صحيح، حفاظا على عورات الحرب يعني ما سيظهر في الحرب مما لا يريد الإنسان أن يظهر من الغلبة أو الفراغ أو ما أشبه ذلك. فعلت الحبس لأجل هذا حفاظا على عوراته. إيش؟ وفي رواية روعاته. روعاته، نعم، روعاته مخافاته. الروعة الخوف، حفاظا على عوراته محافظة على مخافة الحرب حتى لا أخاف. أفعل هذا حفاظا عليه، أحبس نفسي حتى لا أكون خائفا. حتى لا أفر مثلا كما تقدم. لو قلت لو جاء على هذه الرواية عوراتي أو روعاتي، نعم، قال والتهدد. والتهدد أي وتهدد الأعداء، حفاظا على تهدد الأعداء أي تخويفهم. ولذلك ثبت يعني إذا لم أثبت ولم أحدث نفسي فإن الأعداء يهددونني أو يجدون سبيلا إلى تهددي وقتلي. نعم، قال على موطن يخشى الفتى عنده الردى متى تعترف فيه الفرائس ترعدي. نعم، قوله على موطن أي حبست نفسي على موطن أي في موطن، وهذا الموطن هو مستقر الحرب والقتال. والقتال الحروب. على موطن إيش؟ يخشى الفتى عنده الردى. يخشى الفتى عنده الردى. قال يخشى الفتى عنده الردى. الفتى هنا استعمل مع أنه الذي يتبادر معناه هو صغر السن أو الحداثة، إلا أن العرب تستعمل الفتى في مقامات منها مقامة القوة والشجاعة وما أشبه ذلك. فالفتى هنا أي صاحب الفتوة، صاحب الفتوة لقوته. وهذا يكون في الفتى الذي يكون صغيرا في السن يكون في هذا القوة، وإن كان قد يكون في الكبير في السن، لكن الفتى الصغير، لكن الصغير في السن هو الشاب. إذا كان قويا شجاعا وهكذا فنشاطه يجعله يفعل ما لا يفعله الكبير في السن. مثلا. فلذلك قال الفتح أي صاحب الفتوة. فصاحب الفتوة هو الشاب يخشى إيش؟ يخشى الردى، يخشى عنده الردى، أي يخاف عند الموطن الردى والردى الهلاك. يقال ردي يردى ردا ومردا أي هلاكا. فالردى مصدر بمعنى الهلاك، لأن الفعل ردي فهو لازم يخشى عنده الردى. وهذا الموطن هو موطن القتال والحرب. متى تعترك فيه الفرائس ترعدي؟ متى تعترك فيه الفرائس ترعدي، أي متى تعترك، أي تتحرك وتزدحم فيه في هذا الموطن الفرائس. الجمع فريسة، والفريسة هي مضغة يقال عند الكتف. إذا خاف الإنسان فإن هذه الفريسة ترتعد، لا ترتعد هذه الفريسة إلا عند الخوف الشديد، إلا عند الخوف كالخوف في القتال، لأن القتال أو الحرب موطن لمثل هذا الخوف الذي ترتعد فيه الفرائس. نعم. قال متى تعترف فيه الفرائس ترعدي؟ ترعدي، ترعد مبني المجهول، أي ترعد تتحرك، يعني تحرك وترتعش. أرعد أي أخيف، فصار يتحرك. وترعد هذا من الأفعال التي تبنى للمجهول، تبنى للمجهول، ترعد. نعم. قال وأثر مطبوح نظرت حواره عن النار واستودعته كف مجمدي. أيوة، هذه مسألة أخرى أو أمر آخر. يقول وإيش؟ وأثر مطبوح، وأثر مطبوح الواو واو ربا، لأن أثر ما أمامه من الصرف، أي ربا قدح أصفر لونه أصفر. وإذا ما كان أصفر وهو في الأصل عود عندهم، إلا أنه أصفها أصفر لحرقهم له بالنار أو هكذا لإصلاحهم، فصار أصفر. ومضبوح أي محروق، محروق على النار أو موضوع في النار هكذا، هذا معنى مضبوح هنا. شيخ حسام وإليكم، ذكر ابن الأنباري أن أصفر في غير هذا الموضع يكون بمعنى الأسود. لا طيب، لكن في هذا الموضع هو هي الصفرة المعروفة. نعم، أنا قلنا الغالب في المراد بالأصفر السواد. لا لا، هو حسب اللون، حسب معنى المادة اللي لهذه الكلمة صافرة. ينظر إلى هذا أولا، فهذا معناه الصفرة المعروفة، تقول صفرة. إلا أن هذه المادة إذا جاء بها الوزن أفعل، تجد للعرب استعمالات لهذه الصيغة لهذا المادة. هذه الاستعمالات يكون لبعضها معنى هو معنى السواد، لكن هذا السواد تجده متى يكون للسواد؟ تجده في مواطن، في مواطن أخرى، ليس في ليس في مثل هذا الموطن. فالأصل أنه صفرة، لكن استعماله ببعض السواد هذا بعد معنى يؤخذ من إيش، من إيش، من إيش، من الصيغة في السياق فقط. رأيت؟ لذلك شوف فرق، لأن شوف هنا ليس أسود، لكن لو قلت هنا أسود لا، لكن له وجه، لكنه المراد بالصفرة هنا أو بأصفر هنا ما كان لونه لون الصفرة للسواد. نعم. قال وأصفر مطبوح نظرت حواره، نظرت حواره أي نظرت مغبته أو حكمه. ماذا سيصير أو إلى ما يصير عليه هذا الأصفر؟ لأن هذا حسب عادتهم، الحوار مصدر حاور يحاور محاورة الحوار، واستعمل هنا بمعنى الحكم والفوز. كيف يصير إذا وضع لأنه قدح فكانوا يلعبون بالقداح ويضعونه على النار وينظرون في لعبهم للقداح لأيها سيكون الفوز. المراد به المآل. المآل مثلا المآل عند الفوز أو عدم الفوز هذا المراد بالحوار. هنا شوف هذه الكلمة أصله المحاورة التي نستعمل هنا بمعنى المغبة التي هي الفوز، ليس كل مغبة أيضا الفوز، هل سيفوز أو لا يفوز، أي انتظرت نجاحه. ولأنهم كانوا قديما في عادتهم يستعملون هذه القداح فيضعونها على النار، وذلك في العشي يوقدون النار ويضعون القداح عليها عند مجيء الضيفان في العشي، عند مجيء الضيفان يجلسون ويلعبون هكذا ويضعون القداح على النار، هكذا كانوا يفعلون. إلا أنهم يحترمون أو يكرمون الضيوف، يذبحون أيضا ليس فقط يضعون القداح على النار لكن يكرمونهم حسب عادتهم، وهذا في العشي، في العشي في وقت شدة البرد أيضا، في وقت شدة البرد ويفعلون هذا. إذن فهذا عندما يلعبون والضيف حاضر الضيف أيضا يتفرش معهم فينظرون نتيجة وضع هذه القداء عند يلعبون بلعبة خاصة بالقداء هذه، فينظرون ماذا تصير القداء إليه أو كل قدح ما مصيره بالنسبة للفوز أو عدم الفوز، وهكذا فيأتي القمار يتقامرون بمثل هذا. نعم. قالوا أصفر مطبوح مضت حواره على النار واستودعته كف مجمد. واستودعته أي استودعت هذا إيش القدح. نعم. كف مجمد أي في كف إنسان مجمد أي بخيل يمسك جميع القداح بيده ولا يخرج منها شيء، وهذا يدل البخل أو ظاهره البخل، يمسك كلها لا يترك شيئا منها ينفلت عن يده، وهذا قال مجمد وجمد في لغة العرب يدل على عدم السيلان، وعدم السيلان هنا يقصد به الإمساك لجميع القداح دون أن يترك شيئا منها ينفلت، هكذا كانوا يلعبون بهذه القداح، ومفرده قدح وهو الذي عنا به وأصفر مطبوح. نعم. قال ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. ستبدي أي تظهر لك الأيام جمع يوم وهو زمن من أزمنة الدهر للإنسان في عمره، ستبدي لك الأيام ما أي الذي الشيء أو الخبر أو العلم أو تجارب أو تجربة، ستبدي لك الأيام ما أي الشيء الذي كنت جاهلا كنت جاهله، أصل كنت جاهله فحذف المضاف إليه وهو الهاء فصار جاهلا، رأيت؟ ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، إذن فجاهله الهاء هذا هو العائد إلى الموصول، وحذف هذا العائد لأنه منصوب، يقال منصوب وإن كان في اللفظ مضافا إليه لو أظهرته يكون مضافا إليه وهذا الوصف أضيف إليه، إلا أنه في محل نصب، إذن فيحذف كثيرا على حد قول ابن مالك في الألفية ويحذفونها، والحذف عنده كثير منجل في عائد متصل انتصب بشعر أو وصف كما النرد يهب. إذا فحذف العين هنا ستبدي لك الأيام ما كنت جاهله ويأتيك بالأنباء. هذا من الحكم. ويأتيك بالأنباء أي يأتيك بالأخبار من لم تزودي أي من لم تطلبه. هذا بعد تزود هنا أو من لم تعطه زادا ليأتيك به وهذا معنى الطلب له. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا أي ويأتيك بالأنباء بالأخبار من لم تزود أي من لم تتوقع وتطلب أي يأتي لك بهذا الخبر. ها يمر عليك يوم هكذا تحدث معه ها ويأتيك بالأخبار حصل كذا وكذا وكذا وكذا صحيح. وهذا في ذلك العصر. أما عصرنا هذا الله أكبر أسبق الماضي أسمع أيضا تأتيك الأنباء من إيش من آلات إيش إيش آلات إيش الإذاعات ما أشبه ذلك كثير جدا. هذه الأمور في عصورنا كثرت جدا كثرة هائلة حتى ذهبت بركتها. فأتي الإنسان يستفيد منها من هذه الآلات على كل حال. ويأتيك بالأنباء من لم تزود هذه من الحكم. وهذه حكم يشترك فيها الجاهليون والمسلمون والكفار. كون الأخبار يأتيك بمن لم تزود هذا واقع في كل مكان عند المسلمين والكفار شرقا وغربا يمينا وشمالا واقع. ويأتيك بالأنباء من لم تزود. نعم أحسن الله إليك. المحفوظ يأتيك بالأنباء الأخبار إيه؟ ويأتيك بالأنباء ما من من لم تزود أيوه الأخبار أيوه نعم نعم لا هو من هذا هو الإنسان هذا هو اللي جاءتك بالأخبار تقول بلغة الأخبار ثابت في رواية البيت هذا الأخبار بالأنباء. نعم إيش في ماذا فيها ويأتيك بالأخبار ويأتيك بالأخبار أو الأنباء أيهما تريد الأنباء ولا الأخبار؟ نعم الأنباء جمع النبأ والأخبار جمع خبر وهما بمعنى واحد مع الفرق. فالنبأ في أمر عظيم يعني ليس في أمر عظيم والخبر يعم قد يكون خبرا ليس فيه عظمة وليس عظيما. هذا الفرق بين الأخبار والأنباء في كلام العرب. شيخ المحفوظ الأخبار أو الأنباء في هذا الذي أحفظه هذه باختلاف الروايات الذي أحفظه الأنباء ويأتيك بالأنباء. ولو نظرت في بعض النسخ هذه الشعر تجد اختلافا في الرواية ومثل هذا بمعنى المعنيان بمعنى اللفظتين معناهما واحد فتجد الروايات تختلف بسبب هذا. نعم قال سيأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا في الأخبار هو قال في الأخبار ويأتيك بالأخبار أيضا تعكير لما تقدم روايتان سيأتيك ويأتيك سيأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا أو لما لم تبع له بتاتا. نعم على كلتا الروايتين المعنى متقارب أو المعنى واحد. ويأتيك إيش؟ ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا من لم تبع له ويأتيك من لم تبع له بتاتا بالأخبار. من لم تبع له أي من لم تشتري له زادا. فالبتات في لغة العرب يأتي بمعنى الزاد وهو المراد هنا لأن البتات قد يكون بمعنى آخر لكن هنا حسب السياق هو الزاد. هذا الزاد الذي تقدم بقول من لم تزوده أي من لم تطلبه أن يأتيك أن يأتيك بالخبر فتعطيه زادا للمجيء به مثلا هذا يتقدم. فهنا صرح بالبتات وهو الزاد. نعم كانوا تأكيد لما تقدم. نعم بتاتا وإيش ولم تضرب له وقت موعده. ولم تضرب له وقت موعده. ولم تضرب أي لم تضع وتحدد، أي لم تعطيه موعدا ائتني في هذا الوقت بهذا الخبر. ما فعلت هذا ومع ذلك يأتيك هكذا كما يقال الآن، يأتيك مصادفة أو صدفة ويخبرك. هذا المراد. نعم شيخ حسن الله يكون قوله بتاتا، صح استعمال بتاتا استعمال بتا في تأكيد النفس، في تأكيد ايش النفس؟ لا لا, لا هذا ما ورد. هنا نكره، وما ليس هذا تبع في استعماله، تبع في استعماله لا لا، ما ليس منقولا عنهم، ليس منقولا عن العربي أن يقولوا لا أفعل هذا البتاتا. لا بالألف واللام ولا بالتنكير، هذا ليس محفوظا. المحفوظ على كل حال هذا يحتاج للاستقراء والتتبع لكلام العرب، فأنت تستطيع أن ترجع إلى كلام العرب القواميس وغير القواميس تشوف هل ورد هذا أو لا، لكن المحفوظ أنه لم يرد هذا بتاتا ولم تضرب له إيش وقت موعده، وقت موعده للإخبار، وقت موعده أي وقت أعيدك، لم تضرب له وقتا تعيده فيه بأن يعطيك بهذا الخبر من الأخبار. نعم جزاكم الله خير. صلى الله عليه وسلم. شيخنا، هل سمع عند العرب أنه هل سمع عند العرب أنهم يجعلون عن العرب أيوة البتة في الخبر المثبت؟ هذه كان يسعى الله وتقدم الكلام عليه في الخبر المثبت، تقدم أن تكلمنا عليه عند الشيخ هذا محمد محي الدين عبد الحميد، هو استعمله في الإثبات البتة في الإثبات، وهذا غير معروف. على كل حال أنا بيّنت لكم هذا فقلت لعله يقصد قطعا في حالة الإثبات، لكن هذا غير منقول عن العرب. وقد يقال إذا هل القياس يمنعه قياسا حاسرا؟ فالقياس لا يمنعه، إلا أن مثل هذا البقاء على الأصل المنقول عن العرب في هذا هو الأسلم، وهو الأحفظ لسلامة اللغة ورونقها وجمالها. لا تخالف أهل اللغة، كل ما فيه ننظر هل القياس، هل يجوز القياس أو لا، هذا اللي يبقى. وأما ما نقل عن العرب فلم يستعملوا البتة منفيا في سياق النفي، لم يستعملوه إلا في سياق النفي، أما في الإثبات لا. نعم نعم فرجموا إيش ما معنى هذا النفي؟ أي قطعا يكون بعد القطع، ثم أنت تقول منصوب. طيب فهل تعمل تتعلق بهذا القياس؟ يصل القياس طبعا مثل هذا؟ لا لا. إيش؟ نحن كذلك. إذن فلا لا يستقيم أن يستعمل أو أن يتمسك بمثل هذا في القياس. لا لا. نعم.